بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المخلوق وخاتم رسول نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في هذه الحلقة سنتحدث إن شاء الله تعالى على الدروس المستفادة من بيعة العقبة الثانية، أو فقه الدعوة في بيعة العقبة الثانية. وقد كنا في الحلقة السابقة تحدثنا عن أبرز أحداث تلك البيعة وبنودها، وهو أنهم بايعوا على الصنع والطاعة والنفقة في العسر واليسر، وأن تقوموا في الله ولا تأخذكم في الله لومة لائم، ثم أن يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم. الدرس الأول، واحد يؤخذ من حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على سرية هذا اللقاء رغم كثرة العدد، يؤخذ منه مشروعية أخذ الحيطة والحذر في أمور الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال والله هؤلاء 75 إذن نلتقي به في مكان عام، أو يصعب أن يكون هناك لقاء يعني سري، إنما احتاط بأن حدد الموعد في منتصف الليل، وحدد أيضا الموعد في مكان بعيد عن الحجاج في شعب من الشعاب القريبة من جمرة العقبة. وهذا لا شك أنه فيه يعني حيطة وحذر في أمور الدعوة. ثانيا، كانت هذه البيعة على إقامة دولة للإسلام في المدينة. مهما كلفهم ذلك من دماء وأموال، لهذا هاجر المسلمون إلى المدينة بعدها، وكانت فضل الله عز وجل أن هذه المدينة هي كانت الأساس للدولة والإسلامية التي بدأت الدعوة تنطلق منها إلى خارج أنحاء الدنيا. ثالثا، نأخذ من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار باختيار 12 نقيبا، نأخذ منه أهمية الشورى في الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه اختيار مثلا أصحاب بيعة العقبة الأولى، إلا أنه لم يتدخل. ثم أيضا، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار من هؤلاء 75 12 نقيبا، ربما جاء في نفس البقية لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار أولئك وتركنا، لكن كون الأنصار هم الذين يتشاورون ثم يرشحون هؤلاء النقباء 12، فلا شك أن هذا فيه أسلم وتشجيع لمبدأ الشورى. رابعا، من فوائد هذه الشورى أنه تم اختيار النقباء من الأوس والخزرج، وهذا يساعد كثيرا على الائتلاف فيما بينهم، والحيلولة دون اندلاع حروب قبلية فيما بينهم من جديد. وقد مر بنا أن الأوس والخزرج يعني كانتا قبيلتين متحاربتين، العصبية بينهما يعني قوية والشحناء بينهما كبير، فكون النقباء يكونون من الأوس والخزرج هذا لا شك فيه يعني خلاف فيما بينهم، وإن شاء الله يكون يعني حائلا دون وقوع اشتباكات فيما بعد، وهذا بفضل الله عز وجل ما تم فعلا. خامسا، حرص الشيطان على عدم قيام الدولة الإسلامية، لذا لجأ إلى كشف هذه البيعة لما لذا يعني كشف أو حرص على كشف هذه البيعة لما لم يعلم بها المشركون، وهو دائما ما يغري المشركين بالمسلمين، وكون أزب العقبة يصيح ويقول إن هل لكم في محمد والصدأة اجتمعوا على حربكم، فهذا دليل على عدم حرصه لعنه الله على قيام الدولة الإسلامية. سادسا من تلك الفوائد أيضا، فضل من حضر هاتين البيعتين لما ترتب عليهما من نتائج حسنة قريبة وبعيدة، ونقصد البيعتين بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، فلا شك أن من حضرها من الأنصار له فضل أكثر من غيره. السابعا، أن مشروعية القتال في الإسلام لم تكن إلا بعد الهجرة، لم تكن إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما قال الصحابي إن شئت نميل غدا على أهل من بأسيافنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بعد بذلك، وأنه لم يعني يشرع الجهاد إلا بعد قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وهذه الآية نزلت بعد الهجرة، حيث قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه فعرفت أنه سيكون قتال، وهذا من رحمة الله بعباده حيث لم يتكلفهم بالجهاد إلا بعد أن كانت لهم دار يأوون إليها، وهذا لا شك أنه من رحمة الله بهؤلاء المسلمين، ما فرض عليهم الجهاد إلا بعد أن كانت لهم دولة ودار يأوون إليها. ثامنا، أدرك النساء أهمية هذه البيعة، ووفوا للرسول صلى الله عليه وسلم بما عاهدوه به، من ذلك أن أم عمارة وكانت هي إحدى المرأتين اللتين حضرت هذه البيعة، كانت يوم أحد كان في جسدها يعني 12 جرحا لأنها كانت تجاهد مع المسلمين وتدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قتل ابنها من مسيلمة الكذاب ما وهنت وما ضعفت وما استكانت، إنما احتسبت ذلك عند الله تعالى. تاسعا، بعد هذه البيعة أصبح الإسلام عزيزا في المدينة، فأخذ المسلمون يعلنون به جهارا، يعني بعدما بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية أصبح المسلمون حتى في المدينة قبل كانوا يتخفون ولا يحاولوا يعني يبهرونها، لكن بعد هذه البيعة دلالة على أن الإسلام أصبحت له مكانة وقوة ومنعة في المدينة لكثرة من آمن به وكثرة من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا الدرس العاشر، أن البيعة أمر ملزم يوجب الطاعة بالمعروف، فإذا نصب الإمام وعقدت له البيعة وجب السمع والطاعة بالمعروف في العسر واليسر وفي المنشط والمكره. يعني هذا أبرز ما يتعلق بالفوائد الدعوية من بيعتي العقبة الأولى والثانية. ولا شك أيها الإخوة والأخوات أن بعد هاتين البيعتين يعني أصبحت المدينة جاهزة لأن تكون دولة الإسلام، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني يأذن لمن رغب من المسلمين في الهجرة إلى المدينة، فكلما استأذنه أحد ذهب وأذن له حتى أصبح عدد المسلمين قليلا في مكة وبدأ يكثر في المدينة لما يرون من مستقبل الدين في هذه المدينة، وأيضا هربا وفرارا بدينهم وخشية على أنفسهم وعلى عقيدتهم من بطش قريش ويعني نيلها منهم. أما أبو بكر رضي الله تعالى عنه فكذلك هو استأذن كما استأذن غيره من المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلك يا أبا بكر، وطلب منه أن يتريث وألا يذهب كما أذن لغيره. ولعلنا نأتي إلى تفاصيل ذلك في حينما نتحدث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن بعد هاتين البيعتين أصبحت المدينة جاهزة ومهيئة لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ماكثا في مكة وينتظر الإذن من ربه في الهجرة إلى المدينة. نأتي الآن إلى موضوع مهم من موضوعات أيضا مقرر فقه السيرة، ولازلنا في هذه الحلقة، الحلقة السابعة الثامنة عشرة، هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهو لا شك أنه حدث كبير وحدث عظيم. ويمكن أن نقسم يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرحلتين أساسيتين: ما قبل الهجرة وهذا المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أثناء الهجرة وحتى الوصول إلى المدينة. أما ما يتعلق بالمرحلة الأولى وهي ما قبل الهجرة، فبعد تمت البيعة العقبة الثانية غضب كفار قريش غضبا شديدا واشتد أذاهم على المسلمين أكثر فأكثر، حتى اشتكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قلنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لمن يرغب في الهجرة إلى المدينة، وبخاصة أيضا أن المدينة هي أصبحت دار الإسلام وحاميت الدعوة لكثرة من آمن بها. فهاجر المسلمون إليها وقدم مهاجر الحبشة إليها. أما أبو بكر رضي الله تعالى عنه فاستأذن في الهجرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك، ف فإني أرجو أن يؤذن لي، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال له أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: نعم. فعند ذلك مباشرة، وأبو بكر وهو الرجل اللبيب العاقل الحريص على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، حبس أبو بكر نفسه وعلف راحلتين كانتا عنده 4 أشهر. لاحظوا، من قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة كانت 4 أشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الإذن من ربه. فلما رأى المشركون تتابع المسلمين للهجرة شعروا بالخطر. على ماذا؟ على عقيدتهم وعلى تجارتهم، لأن العقيدة بالنسبة لهم يعني تغيير دين قريش وملة عبد المطلب كما يزعمون، هذا بالنسبة لهم شيء أساسي. كذلك قضية التجارة، لأن كون المدينة تقع بين مكة والشام، فبالتالي أي تجارة لقريش في رحلتها سواء في الشتاء أو في الصيف وربما ستمر من عند المدينة، وربما أيضا يعني المسلمون يبدأون يقطعون تلك التجارات ويقفون تلك القوافل، وهذا بلا شك يعني يعتبر شيء مهم بالنسبة لقريش. إذن شعروا على عقيدتهم وشعروا بالخطر على تجارتهم. عند ذلك عقدوا اجتماعا لهم في دار الندوة، وهي دار قصي بن كلاب، وكانت قريش لا تعقد أمرا مهما إلا بها. وحضر الاجتماع إبليس عليه لعنة الله في صورة شيخ من أهل نجد، فطرحوا عدة مقترحات، يعني بدأوا يتشاورون هؤلاء الحاضرون في قضية كيف يوقفون زحف هذه الدعوة، وكيف يحاولون التصدي لاستمرارها وانتشارها وقوتها. فكان من ضمن المقترحات نفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إبليس يخطئ هذا الرأي. وكان من ضمن المقترحات السجن والتقييد للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا إبليس يخطئ هذا الرأي. وأخيرا اتفقوا على قتله جميعا، وأيد هذا الرأي إبليس عليه لعنة الله. فإذن خشوهم من هذا التجمع الكبير للمسلمين، فقرروا أن يقتلوا ذلك القائد لهم وهو النبي عليه الصلاة والسلام. لما تم ذلك، يعني لما تم ذلك واتفقوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم الله نبيه بأمرهم وأذن له في الخروج، وقال له جبريل عليه السلام: لا تبت هذه الليلة في لا تبت هذه الليلة في يعني بيتك أو في فراشك. فلما جاء يعني وقت العتمة وهو وقت العشاء، اجتمع شباب قريش ورجالهم عند باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان موعدهم أو موعد الهجوم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد منتصف الليل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن أبي طالب داخل البيت، فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام بالنوم في فراشه، أمر عليا أن ينام في فراشه وأن يتسجى ببرده الحضرمي الأخضر، يعني يوهم الشخص الذي ينظر إلى داخل البيت بأن محمدا لا زال نائما، وطمأنه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، طمأن علي بأنه لن يصيبك شيء. فبالتالي علي رضي الله عنه يشعر بالأمان والمطمئنان وعدم الخوف على نفسه. ثم أمره كذلك بإعادة الأمانات والودائع إلى أهلها، لأن معروف أن قريشا كانوا يعني يودعون ما يخشون عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكما مر معنا بأنه كان يلقب بالأمين، ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها من قبل، لأنه لو ردها من قبل ربما اكتشفوا أمره، لكن قال لعلي إذا أنا هاجرت فأرد الودائع إلى أهلها. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وقد ألقى الله تعالى النوم عليهم، فوضع التراب على رؤوسهم وهو يقرأ: وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم ذهب صلى الله عليه وسلم. وفي هناك أيضا أن قرأت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة أيضا الذي أرادوا قتله عليه الصلاة والسلام خرج هو وعلي بن أبي طالب وذهب عند الكعبة ورفع النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى على منكبه وأخذ يحطم أحد أصنامها الذي عمل من نحاس فألقاه من ظهر الكعبة ولم يرتفع بعد ذلك الصنم أبدا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ذهب إلى أبي بكر وكان على موعد معه، وانطلق ليلا إلى جبل ثور جهة اليمن. لاحظوا جهة أو جبل ثور كان في بالنسبة لمكة في الجهة الجنوبية الغربية من مكة، والمدينة هي في الجهة الشمالية. إذن هذا فيه حكمة لعلنا نقف عندها إن شاء الله تعالى حينما نبدأ في الحديث عن الدروس. الشخص المفروض يقول أن أسافر في نفس الاتجاه أو أمشي في نفس الاتجاه الذي سأسافر لأجل أن أخفف المسافة. النبي صلى الله عليه وسلم عكس الاتجاه تماما، بدل أن يذهب شمالا ذهب جنوبا. ثم لما يعني أراد أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم دخول الغار قال أبو بكر: أدخل يعني أدخل أنا قبلك يا رسول الله الغار، فإن أصابني شيء فدونك. يعني كان أن أبو بكر يعني خشي أن يكون هناك مثلا فيه بعض السباع أو الهوام أو الدواب، فقال: إن هلكت أنا فأنا رجل واحد، لكن إن تهلك أنت يا رسول الله فأنت يعني تهلك الأمة كلها بهلاكك. فشكر له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحرص. فمكث في غار في الغار في جبل ثور ثلاثة أيام، وكان يتردد عليهم عبد الله بن أبي بكر وله مهمة محددة، وهي إيصال الأخبار إليهما حين يبيت عندهما، ويخرج من عندهما سحرا، ولا يعود إليهما إلا بعد أن يظلم الليل. يعني عبد الله بن أبي بكر كانت له مهمة محددة وهي نقل الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر، وكذلك كان يتردد عليهما عامر ابن فهيرة، وهذا مولى لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. كانت له مهمة محددة أن يجلب لهما الغذاء ويجلب يحلب لهما من غنمه. يعني مهمة عبد الله كانت مهمة إخبارية واستطلاعية وأمنية، مهمة عامر بن أبي هريرة كانت مهمة يعني غذائية ويزودهما بالمؤن الغذائية. كذلك كانت له مهمة وهو أن عبد الله بن أبي بكر حينما يتردد ربما القافة يتبعون أثره فيتوصلون إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فكان عبد العامر ابن فهيرة يأتي إلى يعني جرة وموضع أقدام عبد الله بن أبي بكر فيمسحها من خلال الغنم التي اللواتي معه. لكن على الرغم من كل هذه الاحتياطيات إلا أن قريشا استطاعت أن تصل إلى قرب الغار، حتى لو أبصر أحدهم تحت قدمه لرى النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نتوقف إلى هنا لانتهاء وقت محدد لهذه الحلقة، حلقة 18، ولعلنا نكمل إن شاء الله هذه الأحداث التاريخية لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة 19، ثم نبدأ في الحديث عن تلك الدروس والفوائد الدعوية. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.